لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب المغفر. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وبالتالي يبقى خوذة توضع على الرأس حتى يتقي ضربات العدو، حتى يتقي ضربات العدو. وبنتعلم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل، غير قادح في التوكل، لأن هذا التشريع لا يظهر إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير المتوكلين على ربهم سبحانه وتعالى. ولكن لما كان التشريع لا يظهر إلا من خلاله، فعلى ذلك كان يأخذ بالأسباب حتى يكون هذا رسالة إلى أمته، أن الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل على الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب البرود والحبرة والشملة. وقال خباب رضي الله عنه: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. أيضا في رواية عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدري ما البردة؟ قال: نعم، هي الشملة منسوج في حشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسكت هذه بيدي أكسكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم فقال: رسول الله اقسميها. قال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له قوم: ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال رجل: الله، ما سألتها إلا تكون كفني يوم أموت. قال سهل رضي الله عنه: فكانت كفنة. أيضا في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه يرفع نمرة عليه، قال: ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، قل والله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك عكاشة. في رواية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلت عن قتادة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قلت له: أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. قال: الحبرة. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألبسها الحبرة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. قال: أباب البرود والحبرة والشملة. يبقى البرد هي عبارة عن كساء أسود مربع، والشملة ما يشتمل عليه زي الملحفة كالملحفة، والحبرة لونها أخضر، لونها أخضر يبقى كساء لونه أخضر لأنها لباس أهل الجنة وكانت من برود اليمن. قال خباب رضي الله عنه: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوسد بردة له. بدأ الشاهد من الكلام، وطبعا القصة أن خباب بن الأرت رضي الله عنه من شدة تعذيب الكفار لهم قال رسول الله: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، يعني يرى ما ألم بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له في ظل الكعبة، في ظل الكعبة. فقال خباب ابن الأرت رضي الله عنه رسول الله: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا حتى يرفع ما بي من ذلك البلاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له هذه سنن كونية، هذه سنن كونية، تعرض للابتلاءات والإذاء هذه سنن كونية، وأن حتى يستطيع الإنسان أن يقرأ هذه السنن، سنن رب سبحانه وتعالى في كونه. ولذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى برجل ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه ثم يشق إلى اثنتين، هذا لا يدفعه عن دينه أبدا. وكذلك يمشط الرجل بأمشاط الحديد دون عظم ولحم، فما يثنيه ذلك عن دينه أبدا. يعني الثبات على الدين، وربنا سبحانه وتعالى يربط على قلوب المؤمنين. وأن الكلام ده محتاج إلى إيمان يرسخ في النفوس، وإيمان يغرس غرسا صحيحا في النفوس، والإنسان يبقى قارئ لسنة الرب سبحانه وتعالى الكونية. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى قراءة في سنة الله تبارك وتعالى الكونية، وهذا هو الطريق، يعني هذا الطريق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك لرسوله في مكر الكفار به: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك. يبقى يتعرض لهذا الأمر، يتعرض لهذا الأمر. وهناك أنبياء قتلوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا من قصص بني إسرائيل وقتلوا الأنبياء. يبقى الأنبياء تعرضت إلى إذاء. ومر علينا طبعا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. يبقى أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء. يبقى يبتلى الرجل بقدر دينه حسب ثبات ذلك الرجل على دين رب سبحانه وتعالى. هذا رجل يعرف بالصلاح، يعرف بالاستقامة، يشدد عليه الابتلاء. والابتلاء دائما للتمييز، تمييز الصفوف. قلنا في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، لكن في حال بقى الابتلاء والشدة والنازلة يبقى تميز الصفوف. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى التمييز مش حياتي أبدا إلا عن طريق الابتلاءات والاختبارات. لذلك لما ننظر كده إلى الصحابة رضي الله عنهم وما تعرضوا له من إذاء شديد وابتلاءات شديدة، تعرضوا في أموالهم وفي أبدانهم وفي أولادهم وفي أزواجهم، والابتلاء كان شديد جدا على الصحابة. لكن ده يعني نجد هذه التربية، تربية الصحابة تربية إيمانية. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، كما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما سأله: يا ترى هل منهم من يرتد عن دينه سقط لذلك الدين؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، لما الإيمان بينزل في القلب على ذلك لو اهتز الجبل لا يهتز قلب ذلك المؤمن. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يربط على قلب ذلك المؤمن ويدفع عنه ويؤيد ذلك المؤمن. فلذلك قال خباب رضي الله عنه: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوسد بردة له. وده الشاهد من الكلام. ثم ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه عربي فجبذه برداء جبذة شديدة. يبقى شده كده من الرداء شد حتى أثرت على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ده عشان نتخيل نتصور شدة جذب ذلك الأعرابي. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى الجفاء ده موجود، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قلنا ليه؟ لبعدهم عن مجالس العلم. يبقى دايما إنسان ما كيف نتعرف على الحق ونميز الحق من الباطل، على الحلال والحلال، ده من خلال مجالس العلم، هذا من خلال مجالس العلم. لكن لما بينقطع الإنسان من مجالس العلم فمن أين يتعلم أمر ذلك الدين؟ كيف يتعلم أمر ذلك الدين؟ وبالتالي حسن الخلق، كيف يتعلم حسن الخلق؟ وكيف أعلم أن هذه الفعلة من مساوئ الأخلاق؟ كل ده لا يتأتى إلا عن طريق حضور مجالس العلم. لذلك ما قال لنا ربنا سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إيه السبب؟ يبقى على أساس بعد هؤلاء عن مجالس العلم. مجالس العلم دايما بترقق قلوب، سن بيعلم ما له وما عليه، وبالتالي كيف أتعرف أن هذا السلوك من محاسن الأخلاق، هذا السلوك من مساوئ الأخلاق. يبقى لما احنا بننظر كده كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع جفاء ذلك الأعرابي، يعني نقول على ذلك ما أغلظ عليه في القول، ما أغلظ عليه، ولكن قابل ذلك بضحك بابتسامة، وعلى ذلك أمر له بالعطاء، أمر له بالعطاء، العطاء لم يوبخه ولم يقرعه ولم يغلظ عليه في القول، ولكن قابل ذلك بحسن الخلق. وده دايما يعني تربية عملية يعني لمن حول النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن احنا ممكن نتكلم عن محاسن الأخلاق ومساوي الأخلاق يبقى كلام نظري، لكن المحك العملي هو الذي يظهر ذلك. لذلك نجد دايما نقول ان عند الاختلاف بتظهر حسن الخلق من سوء الخلق عند الاختلاف، لكن عند كده يعني التواد والمحبة يبقى لا يظهر ذلك، حال الرخاء لا يظهر ذلك. طب حال الشدة يبقى في اختلاف، يبقى في نزاع، هيظهر بقى يعني ما بني داخل هذا الإنسان من محاسن الأخلاق عند الاختلاف عند النزاع. فلذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عمل ذلك الرجل برفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فأدركه أعرابي فجبذه برداء جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد، وده الشاهد من الكلام من شدة جبذته. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، أنا حتى لا يقول يا نبي الله يا رسول الله. وإن الجفاء دايما ده نتيجة البعد عن مجالس العلم، ده نتيجة يعني من بعد الإنسان عن مجالس العلم. من أين سنتعلم الأدب؟ من أين نتعلم الأدب؟ يبقى لا يكون ذلك إلا من خلال مجالس العلم. أين نتعلم الحق من الباطل؟ من خلال مجالس العلم. الحلال من الحرام؟ من خلال مجالس العلم. قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، أمر له بعطاء. والنمعين ممكن يعني هذا الموقف يقابل بالصد وعدم أيضا إعطاء ذلك الرجل شيئا، ولكن أمر له بعطاء. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من هذه الجبذة أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقابل ذلك بالعنف ولم يقابل ذلك بالتوبيخ أو التقريع، ولكن ما كان الرفق في شيء إلا زان. بدأ تدريب عملي، دي مواقف عملية. يعني ممكن احنا بنتكلم عن الرفق ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرفق خير كله، وايضا قال ما كان الرفق شيء الا زانه، وما كان ونزع شيء الا شانه. ده كله كلام، لكن يا ترى الموقف بقى، الموقف هو الذي يبين ما تربى عليه الانسان. يبقى هذه التربيه لو تربى الانسان التربيه الايمانيه هنراها في المواقف الصعبه، أيضا هذه التربية على السلوكيات والأخلاقيات المستقيمة هنجدها أيضا عند الخلاف عند الاختلاف عند النزاع، هنجدها في تصرفات الإنسان. يبقى ده تصرف، لما نيجي نتصور القصة يا ترى لو حدث معك ذلك الأمر ماذا تصنع؟ أقل ما في الأمر هنمنع عنه العطاء، أقل ما في الأمر حتى لو نتكلم معه بكلام غليظ، لكن هذا إيه نقول لا يستحق. عندما يطلب يطلب بأدب، ولكن يعني كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ دائما كده انظر إلى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يقابل ذلك الأمر. قلنا عشان احنا نتربى تربية عملية، يعني الكلام النظري ده يبقى بيبين المسألة، لكن المحك الأساسي بقى في واقع حياة الإنسان هو الذي يظهر ما تربى عليه الإنسان، ما تربى عليه الإنسان. قلنا إنسان يبقى في حال كده الرخاء أو المحبة أو المودة والألفة لا تسمع عنه إلا كلاما طيبا. طب عند الاختلاف، عند الاختلاف ما هو كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، يبقى ده عند الخصومة يبقى تجد إيه يعني كلام سيء يخرج من فيه ذلك الإنسان. قبل ذلك عند المصاحبة ما وجدنا ذلك الكلام، لكن وجدناه عند الاختلاف، فحنجد على ذلك ما تربى عليه الإنسان يظهر في المحك العملي. ثم ذكر رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة، قال سهل هل تدري ما البردة؟ قال ذلك لأبي حازم رحمه الله، قال نعم، هي الشملة منسوج في حشيتها. البردة هي الشملة، شملة ما يشتمل به من أكسية زي الملحفة. فقال رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني في كان في حاجة إليها، وده المرأة نظرت كده وكأنها يعني من لسان الحال علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذه البردة وهذه الشملة، وبالتالي قامت ونسجتها بيدها. ومر علينا الكلام يعني قال أبو طلحة رضي الله عنه وكأني أرى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقرأ الحال، قراءة الحال، يبقى الإنسان عنده فطانة وبيقرأ هذا المشهد كيف كيف يقرأ المشهد، فدي قراءة للمشهد. هذه المرأة قرأت المشهد وقالت إني نسكت هذه بيدي، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم، يعني شوف الملمس بتاعها، فقال رسول الله اكسنيها، فقال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسن، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. عارفين ده من أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يرد سائلا، رغم محتاج إليها كما بين سأل ابن سعد رضي الله عنه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يبقى في حاجة إلى هذه الشملة، وكانت إزاره. لما جسها هذا الرجل قال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه إياها، فقال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال للقوم ما أحسن، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا تكون كفني يوم أموت. قال سأل فكانت كفنا. يعني انشغال الصحابة أيضا رضي الله عنهم ما خذاش يعني عشان يعني يتزين بها أو يتجمل بها في الدنيا، لكن الأمر آخر. ونشوف انشغال الصحابة رضي الله عنهم بأمر الآخرة، هذا صورة من صور انشغال الصحابة رضي الله عنهم بأمر الآخرة والاستعداد ليوم الرحيل، استعداد ليوم القيامة. ويبقى حال الصحابة رضي الله عنهم كيف انشغلوا وكان همهم الأكبر هو ما سيفيدون عليه على ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك بقى حب الدنيا ده أمر مركوز في فطر الإنسان، يولد الإنسان وحب الدنيا موجود في نفسه، حب المال موجود في نفسه، الشهوات حب الإنسان للبنين والنساء موجود في قلبه وفي نفسه. لكن إزاي عدلوا هذه المعادلة حتى كان الهم الأكبر هو أمر الآخرة، والدنيا اتعاملت مع الصحابة رضي الله عنهم أنها خادمة للآخرة، الدنيا خادمة للآخرة، المعبر إلى الآخرة هو الدنيا. وبالتالي كان هم الصحابة رضي الله عنهم الأكبر هو في انشغالهم اليوم، انشغالهم بيوم القيامة وما يفيدون به على ربهم سبحانه وتعالى. قال سهل رضي الله عنه فكانت كفنا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. دي أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كضوء القمر في ليلة البدر في ليلة التمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده يعني هنجد النتائج تظهر على الوجوه يوم القيامة، نتائج الأعمال تظهر على الوجوه يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. آيات كثيرة جدا بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى أن الوجوه تبقى ناطقة بنتيجة أعمال الإنسان. والكلام دوت مش هيكون في الآخرة، ولكن كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الطاعة لها أثر وأن المعصية لها أثر. من ضمن ما ذكر قال أن الطاعة لها أثر في الوجه وأثر في القلب أيضا وأثر في البدن وأثر على الرزق وأثر في علاقة الإنسان بالناس، والمعصية كذلك. المعصية كذلك يبقى في إضاءة في وجه ذلك الإنسان الطاع لربي، في سواد ظلمة على وجه الإنسان العاصي ربي سبحانه وتعالى. يبقى أعمال الإنسان تقرأ ذلك من خلال الوجوه. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدرهم أكبر. يعني هتجد ذلك الحقد والحسد الغل الغش، يعني دي كلها أدواء باطنة قلبية لكن نراها من خلال وجوه هؤلاء، تقرأ ذلك من فلتات اللسان وصفحات الوجوه. فالطاعة تجد لها أثر على الوجه وأثر على قلب الإنسان، المعصية كذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتائج الأعمال هتظهر على وجوه يوم القيامة. لذلك قال تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقال ما عكاشة ابن محصر رضي الله عنه الأسدي يرفع نمرة عليه قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. انشغالهم والانشغال لا يفوت الفرصة، لا يفوتون الفرصة. يبقى احنا ممكن كنا نسمع الكلام ده نقول ربنا جعلنا منهم، لكن لا، هو أراد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من هذه الطائفة من 70,000، وأن ده انشغال الصحابة ولا يفوتون الفرص أبدا. فقال رسول الله الله لي رسول الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال رسول الله ادعو الله اجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن قتادة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلت لا أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. حبرة يبقى الثياب اللي هي لونها أخضر، وده لباس أهل الجنة، ودي حبر من اليمن. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. ثم ذكر آخر هذه الروايات عن عائشة رضي الله عنها تحت هذه الترجمة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، حين توفي سجي ببرد حبرة، يبقى غطوه ببرد حبرة كما بيّنت عائشة رضي الله عنها. ثم قال باب الأكسية والخمائص. قال باب الأكسية والخمائص. والخميصة هي كساء من صوف، يعني كساء من صوف لها أعلام، وهي كساء، يبقى الخميصة هي كساء لكن هي كساء لأعلام يعني في ألوان. فقال باب الأكسية والخمائص، يبقى الكساء هو خميصة لكن الخميصة بيبقى لها علم، بيبقى لها علم فيها يعني تخطيط كده، يبقى فيها لون تاني كده معاها، وبالتالي يبقى دي خميصة. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفاء عن وجهه، فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذروا ما صنعوا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بمجانية أبي جهم ابن حذيفة بن غانم من بني عدي ابن كعب. كذلك ذكر في رواية عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإذانا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في آذين باب الأكسية والخمائص. يبقى الكساء وخميصة أساسا والخميصة هي كساء ولكن لها أعلام لها أعلام. قالت عائشة رضي الله عنها وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللحظات اللي هو يعني الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه المرض وقال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى يبقى في اللحظات الأخيرة من حياته. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصا له على وجهه فإذا اغتم كشفاء عن وجهه لما بيشتد عليه الكرب. وإن للموت لسكرات إن الموت لسكرات كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأشد الناس بلاء الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء. يبقى دائما كده لما بيشدد في سكرات موت على الإنسان لو كان مؤمنا طائعا لرب سبحانه وتعالى فدي رفع للدرجات رفع للدرجات. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى يقدر لعبده منزلة لا يستطيع أن يصل إليها بعمله فشد عليه البلاء فيصبر حتى يصل إلى المنزلة التي قدر الله تبارك وتعالى له. يبقى الصبر والاحتساب على الابتلاء رفع درجات. يعني أصلا بينا أن مسألة الابتلاءات دي كلها يعني تكفير لسيئات الإنسان وخطايا الإنسان تكفير إلا ما يكون هناك خطيئة يبقى فيها رفع درجات فيها رفع درجات. يبقى ما زال البلاء بالمؤمن حتى لا تركوا عليه شيء يعني نقول بيخلص وأيضا يمحو هذه الذنوب السيئات. يبقى الابتلاء كيف أقرأ أنا الابتلاء كيف أقرأه هذا الابتلاء يبقى اقرأ المنح والرحمات التي ينطوي عليها البلاء ده بالنسبة للمؤمن لأنه حيصبر ويحتسب وده مقدور الرب كيف أتعامل مع القدر. يبقى هذا قدر رب سبحانه وتعالى كيف أتعامل مع القدر. يبقى الإيمان بالقدر يتطلب من الإنسان أن يتعامل مع القدر هذا قدر رب سبحانه وتعالى وده قدر كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى إزاي أنا أقرأ الحدث إن تعثر الإنسان في حجر مثلا أو ضاع منه مبلغ من المال ولم يكن مفرطا في ذلك يبقى ماذا يصنع يعلم قدر الله وما شاء فعل. الإيمان بالقدر أن الله تعالى قدر علي ذلك الأمر لا يلقي نفسي بالتهلكة ثم يقول قدر وما شاء فعل ولكن بيأخذ الأسباب. فإن قدر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك الأمر وقع على محاله له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى فيما لم يقدر عليه ملائكة تقوم بحراسة وحفظ ذلك الإنسان إذا جاء القدر خلوا بينه وبين ذلك القدر. التعامل مع القدر لكن مش عبارة عن كده كلام نظري. يبقى الإيمان بالقدر على 4 مراتب وبالتالي على ذلك يبقى هذه المرتبة الأولى الثانية الثالثة كده تم الإيمان بالقدر. لا دي كلها ضوابط لكن الإيمان بالقدر حنراه من خلال تصرفات الإنسان من خلال بقى المحك الأساسي في حياته نرى هذا الأمر. فلذلك إذا اغتم كشفاء عن وجهه فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. قلنا رغم الإنسان في يعني اغتم يعني إذا اغتم كشفاء عن وجهه يبقى نقول سكرات الموت سكرات كما بينا يشدد بها على المؤمن لها رفع درجات يبقى يصبر ويحتسب وكل ده إلا ما يكون هناك خطايا تكفر فعلى ذلك يكون فيها رفع درجات. ففي اللحظات الأخيرة أيضا كان هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه والتحذير من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وأول شرك وقع كنتيجة الغلو في الصالحين ولذلك يقول هنا أيضا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أنبيائهم وصالحين مساجد في بعض الروايات. يبقى ننتبه كده الغلو في الصالحين يحذروا ما صنعوا. خلي بالنا أن ده مدخل وساعات الإنسان يستحسن. أول شرك وقع كنتيجة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يبقى أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا أناس صالحون من قوم نوح عليه السلام لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا أماكنهم أنصابا، يعملوا كده أشكال على إيه؟ على أشكال، يعملوا أصنام على أشكالهم، وبالتالي عشان يذكروهم بما كانوا يقولون من أوامر أو طاعات أو بيان لشرع الرب سبحانه وتعالى، يذكروهم علماء، وبالتالي ما عبدت ابتداء كده، يبقى صنعوها خليها كده على المجالس بتاعتهم، وبالتالي عشان يذكرونا يعني نتذكر هذه المجالس وما تعلمنا فيها، ويبقى حث كذلك على الإقبال على مجالس العلم. كل ده ممكن يبقى عن طريق الاستحسان، استحسن الإنسان ذلك الأمر. وما عبدت حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله، فيبقى الشيطان يبقى أوحى ولا أصنعها مكانه أنصابا كده. وما عبدت في البداية عارفين هي صنعوها ليه، لكن مع مرور بقى الأزمان والأجيال فعلى ذلك كلمة زائدة أخرى زائدة، لغاية لما يقول إن إيه أنها كانوا يسجدون لها من دون الله، يقربون لها النذور من دون الله إلى غير ذلك. فدايما كده سنة التدرج، يعني التدرج في الأمر، تنظرش الأمر ولكن أبعاد ذلك الأمر. لذلك الشرع بيّن أن أي وسيلة توصل إلى حرام قام بسدها، أي وسيلة كده مع أن هذه وسائل، لكن الوسائل لها حكم المقاصد، وبالتالي دي وسيلة ممكن تفضي إلى حرام. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. العنب حلال ثمرة طيبة، وده يبيع حلالا يبقى في ضرر الأمر، لكن باع ذلك من أجل أن يتخذ خمرا، فلذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سد ذلك الباب. يبقى لما نيجي احنا ننظر كده بنظرة يعني مجردة للأمر، ده عنب ثمرة طيبة بيشتهيها الإنسان، طب لما تم البيع والشراء هذا يملك الثمرة، ودي ثمرة حلال، وده يملك المال، وبالتالي باع واشترى، يبقى كان ذلك العوض، وضع له المال وأعطاه الثمرة. لكن لما كان أساسا اتخذ أو أراد شراء الثمرة من أجل الخمر تصنيعها خمرا، فعلى ذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من البداية كده يبقى نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، يبقى بالنظر المجردة نقول ده منع ليه، ده حلال العنب، والبيع والشراء ده مالك للمال، وكان ماله ده يعني نقول من سبيل ورث ذلك المال مثلا، وده ملك العنب وده حلال، فنظرة مجردة. لكن ننظر كده هو لماذا أراد أن يشتري ذلك، أعلن هو ما أراد ذلك إلا لكي يتخذه خمرا، فقد نهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير يحذر ما صنعه. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام فيها ألوان كده، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني من بجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. يبقى دي كانت خميصة أداها أبو جهم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أداها أبو جهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها يعني ألوان مزخرشة كده مزخرشة، فعلى ذلك نظر إليها زي ما الإنسان بيصلي كده على السجادة، السجادة فيها ألوان متداخلة ألوان وألوان زاهية، فالإنسان وهو بيصلي كده بينظر كده بينظر إلى الألوان وتداخل الألوان، إذا كان فيها شكل أشكال بينظر كده ويتتبع ذلك بنظره، كل ده بيشوش على الإنسان الخشوع، والخشوع في الصلاة أمر مطلوب يسعى ليه الإنسان، وبالتالي يزيل أي شيء يشوش عليه أمر الخشوع. فلذلك ذكر العلة في ذلك، وذكر هو ردها لهدية من أبي جهم ردها، ولكن طلب مكانها الإنبجانية كما قالت عائشة رضي الله عنها، عشان لا يقوم بكسر خاطر أبي جهم رضي الله عنه. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها فنظر إلي إلى أعلامها نظرة وفي الصلاة، فلما سلم قال ذهبوا خميصتي هذه إلى أبي جهم، نسبها إليه لأن هي خلاص ملكها لما هديت إليه وتسلمها لما قبضها، يبقى دي الهدية أو العطية، يبقى بتدخل في حوزة الإنسان لو قبض هذه الهدية، يبقى لو إنسان قال هذه هدية لك يبقى قبل القبض هي لم تدخل في ملكك، لكن إمتى تدخل الملك مع القبض، يبقى تم الاستلام. فعلى ذلك قال ذوي قميصتي هذه نسبها إليه لأنه تملكها لما قبل هذه الهدية من أبي ده. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي شغلته. يبقى أي شاغل يشغل الإنسان في صلاته لابد من إبعاده. والذين هم في صلاتهم خاشعون يبقى أمر الخشوع ده أمر مطلوب وبالتالي تزيل ما يشوش عليك ذلك الأمر كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لأن ده شاغل إذا كان الإنسان حاقن فنقول على ذلك يعني قم ثم أفرغ ذلك ثم توضأ حتى تأتي الصلاة مقبلة عليها لا تنشغل بذلك الأمر. لو كان عنده جوع شديد ولا يقوى على ذلك هيشوش عليه في الصلاة يبقى يسد ذلك الجوع ثم يصلي. إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء قبل العشاء يبقى لما صلاة العشاء أو المغرب يعني وقدم العشاء أيوما نقدم قدموا العشاء قبل العشاء قبل الصلاة قلنا عشان يدفع هذا الجوع ويقبل على صلاته بخشوع ولا يشوش عليه ذلك الجوع أمر الصلاة. قال وأتوني بمجنية أبي جامن بن حذيفة ابن غاني. ثم ذكر في رواية عن أبي بردة رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. ثم ذكر باب اشتمال الصماء في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة عن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرج منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء. كذلك في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك. والمنابذة أن ينبذ الرجل الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراضٍ. واللبستان اشتمال الصماء. قال والصماء أن يجعل ثوب على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباء بثوبه وجالس ليس على فرجه منه شيء. ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال باب اشتمال الصماء والترجمة التالية باب الاحتباء في ثوب واحد أن هذه الروايات التي ذكرها تشتمل على مسألة الاحتباء ومسألة اشتمال الصماء. ونرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.